بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد دلوقتي محاضرة رقم 3 في اللارينكس ورقم 23 في المنهج ككل بعنوان التيومرز اوف ذا لارينكس. التيومرز اوف ذا لارينكس زي اي اورجن في الجسم، يا بناين تيومر يا مالجنت تيومر. طيب البناين تيومر يا طالع من السيرفيس ابيثيليوم، هو ده السيرفيس ابيثيليوم بس من جوه الميوكوزا، يا اما الكونكتيف تيشو اللي هو الميزنكايم طالع من السيرفيس ابيثيليوم، البابلوما سكومس البابلوما، تمام، اللي هي الكومنست بلاين تيومر اوف ذا بودي، لان السكين هو الكومنست لارجست اورجان في الجسم، وبالتالي نفس الكلام ميكوزا فيطلع منها سكومس البابلوما. ممكن تطلع من ميكوزا الجلاند اه يبقى اسمها ادينوما. طيب امال ايه الميزنكايم اللي هي الكونكتيف تيشو اللي هي تحت الابيثيليوم تحت السيرفيس ابيثيليوم؟ لو طلعت من البلاد فيسل الفاسكولار تيشو يبقى اسمها هيمانجوما، طلعت من الكارتليج اسمها كوندروما، طلعت من الفات تيشو اسمها لايبوما، وهكذا. طيب نيجي للماليجنانت بقى، لان هنا الماليجنانت اكتر من البناين في اللارينكس. بنقول اسكوما سيل كارسينوما، طبعا هي البابلوما لو قلبت لكارسينوما يبقى اسكوما سيل كارسينوما من السيرفيس ابيثيليوم، الادينوما لو قلبتها لكارسينوما يبقى ادينو كارسينوما. الكومنست مالجنانت تيومر اوف ذا لارينكس اسكوما سيل كارسينوما، 98% من الكانسر لارينكس اسكوما سيل كارسينوما، تمام. طبعا الهيمنجوما لما نقول انها كانسر يبقى ساركوما، لان دي كونكتيف تيشو ميزنكايم، الميزنكايم يبقى ساركوما، يبقى دي انجيو ساركوما، بينما الكوندروما كوندرو ساركوما، اللايبوما لايبو ساركوما، الفايبروما فايبرو ساركوما، وهكذا. يبقى يا اما طالع من السيرفيس ابيثيليوم يا اما طالع من الميزنكايم اللي هو الكونكتيف تيشو. الكومنست من السيرفيس ابيثيليوم بابلوما، والكومنست مالجنانت كارسينوما، بينما الكومنست من الميزنكايم نقول هيمانجوما. على فكره احنا خدنا الهيمانجوما اوف ذا لارينكس قبل كده، ازاي سب جلوتيك هيمانجوما كانت كونجنيتال، فده يعتبر برضو وان كان هي همرتومه بس اعتبرها لي تيومر، تمام. الكوندروما، الكوندروما تيجي اكتر مكان، تيجي هي رير في اللارينكس، اولا تيجي اكتر مكان فين؟ في الكريكويد كارتليج، يعني تيجي سب جلوتيك، تمام، ممكن الثايرويد كارتليج بس مين للكريكويد، وبالتالي تيجي سب جلوتيك. نيجي بقى للبناين البابلوما. البابلوما انواع البابلوما نوعين، يا اما واحده تيجي في الادلت يا اما واحده تيجي في التشيلدرن. اللي تيجي في الادلت اسمها سنجل بابلوما، سنجل بابلوما اوف ادلت، بينما اللي تيجي في التشيلدرن مالتيبل جافينايل بابلوماتوزيس او ريكارنت ريسبيراتوري بابلوماتوزيس. يبقى اذا احنا عندنا نوعين بابلوما، يا سنجل بابلوما اللي هي 2B9 تيومر، لما ربنا بيبتلي واحد بتيومر بيبتليه حاجه واحده تيومر واحد، يبقى السنجل ده ترو تيومر، يبقى سنجل بابلوما اوف ادلت تيجي في الادلت والالدرلي، بينما المالتيبل بابلوماتوزيس مالتيبل كتير قوي كده كذا واحده 1 2 3، يبقى ده مش ترو تيومر. اسمها الثاني جافينايل مالتيبل بابلوماتوزيس، جافينايل اللي هي اطفال، او ريكارنت ريسبيراتوري بابلوماتوزيس لان كل ما تتشيل ترجع تاني وبتيجي في الريسبيراتوري سيستم عامه. طيب يبقى سينونيمس اللي هي الاسماء الاخرى، الاسماء الاخرى اسمها السنجل بابلوما بابلوما اوف ادلت، المالتيبل بابلوماتوزيس جافينايل مالتيبل بابلوماتوزيس، او ريكارنت ريسبيراتوري بابلوماتوزيس لانها بتيجي في ريسبيراتوري سيستم لارينكس تراكيا كاي، كل ما تتشال ترجع تاني، لكن طبعا الكومنست لارينكس. طيب الايدج اللي تيجي فيه، انا عملت لكم الاثنين في جدول علشان نقعد نقارن، لكن مش شرط السؤال يجي بابلوما اوف ذا لارينكس ويسكت، لا ممكن يجي يقول لك سنجل بابلوما اوف ادلت او جافينايل مالتيبل بابلوماتوزيس، او يقول بابلوما ويسكت، يبقى هما الاثنين، تمام. الايدج بتاع السنجل بابلوما ادلت والدرلي، اما الايدج اللي تيجي فيه جافينايل مالتيبل بابلوماتوزيس اسمها جافينايل، يبقى تشيلدرن. السكس الاثنين مور كومن ان ميلز، ما كل التيومرز اكتر في الميلز اصلا، يبقى مور كومن ان ميلز. الاسباب بتاع البابلوما، اولا سنجل وحدها اهي بس معناها ترو تيومر، طالما سنجلايه يبقى ترو تيومر، تمام، ترو بناين تيومر، اما طالما مالتيبل يبقى هي مش ترو تيومر. السبب انون بس هي مالتيبل كتير قوي، 1 2 3 4 5 6 مالتيبل هو لما يجي تيومر لواحد هيجي في كذا حتة؟ لا صعب، يبقى اذا دي نقطة ترو تيومر. طيب حاجة مش معروفة السبب بنسميها ايه اول حاجة؟ اوتو اميون، ميبي اوتو اميون، ممكن فيرال انفكشن. مش احنا خدنا حاجة اسمها الهيومن بابيلوما فيروس اتش بي في ده، هيومن بابيلوما فيروس اللي كان بيعمل كوندايلوما اكيوميناتا في الفلفا بتاع الستات. فبيقول لك ات مي بي هيومن بابيلوما فيروس. القصه ايه؟ الام دي كان عندها كوندايلوما اكيوميناتا، وهي بتولد الولد وهو بيتولد شم الفيروس من الفلفا، فجاله مالتيبل جافنايل بابيلوماتوزيس، وفعلا حللوا بعض الحالات لقوا انكلوشن بوديز بتاع الفيروس جوه التيومر، يبقى ده الهيومن بابيلوما فيروس، يبقى ات بي بي هيومن بابيلوما فيروس. الثيوري الثالثه هو انون اصلا، الثيوري الثالثه ات بي بي استروجين ديفيشنسي، هرمونال استروجين ديفيشنسي. طب انت بتقول لي مور كومن ان ميلز، هو الميلز فيهم استروجين؟ طبعا الميلز فيهم استروجين، تمام، وبالتالي هي ممكن تبقى استروجين ديفيشنسي، والدليل ان ادوا للعيال دول استروجين لقوها بتكش، ولكن بيحصل له فيمنايزيشن. نيجي بقى للكروس والميكروسكوبيك بيكتشر اللي هو الباثولوجي. هي كلمه بابيلوما السنه اللي فاتت في الباثولوجي يعني ايه؟ عباره عن فاسكولار كونكتيف تيشو كور كده كفرد باي هايبر بلاستيك ابيثيليوم، المنظر ده. ده كلمه بابيلوما ان جنرال في اي حته في الجسم. طيب بالنيكد اي هتبقى وايتش ان كلر لانها سكوما سيل، تمام، وايتش ان كلر. تيجي من على الفوكال كورد بالذات ده السنجل، ليه؟ لان الفوكال كورد هو الاستراتيفايد سكوما ابيثيليوم. وورتي، يعني ايه وورت؟ اللي هي الحركه دي وورت، اسمها الحركه دي اسمها وورت، وورتي. سيسايل اور بيدانكيوليتد، سيسايل يعني كده رود بيز، بيدانكيوليتد يعني كده نارو بيز، تمام، يبقى سيسايل اور بيدانكيوليتد وورتي، تمام كده. يبقى طالعه من الفوكال كورد ده السنجل، طالعه من الفوكال كورد وايتش ان كلر وورتي سيسايل اور بيدانكيوليتد، ده السنجل بابيلوما. امال الميكروسكوبك بيكشر بتاع السنجل بابيلوما بقى ايه؟ اللي انت قلته فاسكولار كونكتيف تيشو كور اللي هو ده كفرد باي هايبر بلاستيك ابيثيليوم، الكلام السنه اللي فاتت في الباثولوجي. ايه بابيلوما كده؟ فاسكولار كونكتيف تيشو كور كفرد باي هايبر بلاستيك ابيثيليوم. طب نيجي للمالتيبل بابيلوماتوزيس، الباثولوجي بتاعها ايه؟ الجروس هي البابيلوما، بس يمكن دي سيسايل اكتر منها بيدانكيوليتد، يبقى وورتي اللي هو وايتش ان كلر وورتي جروث سيسايل بتأفكت اني بارت اوف ذا لارينكس، مش زي السنجل بابيلوما سكوماس بابيلوما تطلع من الاستريتفايد سكوماس ابيثيليوم بتاع الفوكال كورد السنجل، اما المالتيبل تطلع من اي مكان، اكتر جلوتك اكتر الفوكال كورد، لكن ممكن سوبرا جلوتك، ممكن سب جلوتك، ممكن التراكيه، ممكن البرونكاي. طب طالما مالتيبل يبقى المين سمت وطفل في جافنايل، يبقى المين سيمتوم ايه؟ استرايدور. فالطفل ده جاي مخنوق، تروح عامل له تراكيوستومي، وانت بتفتح في التراكيه انت دخلت جوه البابيلوما، تلاقيها زرعت حوالين التراكيوستومي اوبننج، الاستوما اللي هي الفتحه بتاع التراكيوستومي، تلاقي البابيلوما زرعت حتى اراوند ذا تراكيوستومي اوبننج. تخيل تخيل، يعني هي تيجي في اي مكان، ولكن مين للارينكس ومين لجلوتك، ولكن ممكن تيجي صبرا، ممكن تيجي صب، ممكن تراكيه، ممكن برونكاي. الواد ده جالك بسترايدور، عملت له تراكيوستومي، راحت ظاهره حوالين الاستوما بتاع التراكيوستومي، الاوبننج بتاع التراكيوستومي، تمام. والميكروسكوبك بيكشر بابيلوما ولكن مالتيبل، اللي هي فاسكولار كونكتيف تيشو كور كفرد باي هايبر بلاستيك ابيثيليوم. طيب السيمتومز بقى، انا اديت فكره عامه عن الموضوع على فكره. طب السنجل بابيلوما اللي هي الادلت، اولا الادلت ده اللارينكس بتاعه كبير وهي سنجلايه، يبقى المين سيمتوم ايه؟ وطلع من على الفوكال كورد، يبقى المين سيمتوم هورسنس اوف فويس، لانها طالعه جلوتك من على الفوكال كورد، يبقى المين سيمتوم هورسنس اوف فويس، تمام؟ بس ممكن تعمل سترايدور لما تكبر قوي، يبقى المين سيمتوم هورسنس سترايدور اف لارج، غير اهي غير اف لارج تعمل سترايدور. بينما المالتيبل جافنايل بابيلوماتوزيس انا هكتب السيمتوم الاولى استرايدور، ليه؟ اولا مالتيبل كتير يبقى تخنق زائد اللارينج صغير بتاع الطفل، حجمه صغير الاروي ضيق، وبالتالي يبقى استرايدور نمبر 1 ان تشيلدرن. وهورسنس نمبر 2 يعني اتعكست عن الادلت. الادلت كان هورسنس نمبر 1 وسترايدر نمبر 2 في لارج. هنا سترايدر نمبر 1 لان دي الحاجه اللي هتجيب الطفل اللي هتخلي اهله يجيبوه، سترايدر مخنوق علشانها مالتيبل وسمول لارينكس، وهورسنس نمبر 2. نيجي للساينس بقى بالاكزامينشن بالاندايركت لارينجوسكوب او الفليكسبل لارينجوسكوبي، هتلاقي الجروس بيكشر. انت عارف جروس بيكشر يعني ايه؟ النيكد اي يعني الاكزامينشن اللي هو عباره عن ايه؟ وايتش طالعه من على الفوكال كورد، ده السنجل وايتش طالعه من على الفوكال كورد، سيسايل اوربيدانكيوليتد وورتي، تمام؟ ده السنجل. المالتيبل برضه هي النيكد اي بالاكزامينشن اللي هي الساينس، اللي هي عباره عن ايه؟ وورتي وايتش سيسايل اوربيدانكيوليتد، تمام؟ طالعه من على الفوكال كورد جلوتيك او سوبرا جلوتيك او سب جلوتيك. ده بالنسبه للاكزامينشن. يبقى النيكد اي او جروس بيكشر هو الاكزامينشن، هو الساينس. نيجي للتريتمنت. السنجل بابلوما علاجها ايه؟ ان انا اشيلها جراحه. جراحه ازاي يعني؟ مايكرو لارينجو سيرجري، هجيب العيان انيمه اندر جنرال انستيزيا، احطه دايركت لارينجوسكوبي واجيب الميكروسكوب يكبر لي يبقى مايكرو لارينجوسكوبي، واجري بيه عمليه يبقى مايكرو لارينجو سيرجري. مايكرو لارينجو سيرجري واشيلها ليزر او كونفنشنال، يا بشعاع الليزر يا بالكولد انسترومنت بالالات العاديه كونفنشنال. ده بالنسبه لايه؟ للسنجل بابلوما. يبقى شلتها بالمايكرو لارينجو سيرجري، ولازم تتشال لان دي بري كانسرس، في مالجنت تشينجز حوالي 5% من الحالات، ده البروجنوزس. بينما المالتيبل بابلوماتوزس العلاج بتاعها اولا العيان الطفل ده جاي لك مخنوق، يبقى نمره واحد تراكيوستوم. مش احنا اتفقنا اتفاق طالما في سترايدر في السيمتوم يبقى تريتمنت تراكيوستومي، يبقى تراكيوستومي فور سيفير سترايدر. طيب بس ده حل مؤقت علشان يتنفس، والتراكيوستومي هنا هتبقى هاي ولا ميد ولا لو؟ لو، علشان تبعد عنها، لانك لو عملتها هاي هتلاقي زرعت حوالين الاوبننج، تمام؟ فنمت تيومر بابلوماتوزس حوالين الاستوما بتاع التراكيوستومي، علشان كده ابعد عنها. لو تاني مره اقول لو تراكيوستومي، تمام؟ قلتها قبل كده في اللارينجوسكليروما في السبجلوتيك ستينوس، قلت لك ابعد عن الاستنوتيك اريا، يبقى اعملها لو. هنا تاني مره اقول لو تراكيوستومي، تمام كده؟ بعد كده بعد ما عملت تراكيوستومي لازم اشيل بابلوماتوزس ده، يبقى مايكرو لارينجو سيرجري ليزر او كونفنشنال. يفضل ليزر، كتبت لك احسن اهو، الليزر احسن. ليه؟ اصل دي ريكارنت، كل شويه هترجع تاني والطفل يدخل تاني، فكل شويه هينزف بقى بالكونفنشنال، فانا مش عايز ينزف، فالليزر بكواجيليت البلاد فيسل، وبالتالي يفضل تتشال بالليزر. يبقى مايكرو لارينجو سيرجري واشيلها بالليزر. كانوا زمان او يعني من فتره قريبه كانوا بيجربوا الانترفيرون. ليه؟ مش هي قلنا فيرال هيومن بابلوما فيروس، فجربوا لها الانترفيرون، وجاء عليهم فتره كانوا بيجربوا الاستروجين بس قالوها بتكش لكن ما بتختفيش، بس الواد بيحصل له فيمينايزيشن، فلما تيجي تدي له استروجين ادي له استروجين وتستوستيرون، الاستروجين يكششها والتستوستيرون يانتاجونايز الفيمينين اكشن اوف استروجين، لان لو واحد خد تستوستيرون يبقى ماسكولاين زي الناس اللي بيرفعوا حديد وبيلعبوا كمال اجسام بياخد تستوستيرون، ولو واحد عايز شكله يبقى حلو ياخد استروجين يحصل له فيمينايزيشن. هما بيدوا ده استروجين قال ايه علشان تكش، يبقى اديله معاه تستوستيرون تو انتاجونايز الفيمينين اكشن بتاع الاستروجين. هل المالتيبل جافنايل بابلوماتوس ممكن تتحول لكانسر؟ لا، لانها نوتا ترو تيومر، يبقى نو مالجنت تشينجز. امال ايه؟ هاي ريكرنس ريت، عيبها كده، هاي ريكرنس ريت اسمها ريكرنت ريسبيراتوري بابلوماتوسس، كل ما تتشال بترجع تاني، كل ما تتشال بترجع تاني. بس من حسن الحظ ان في حالات كتير قوي بيحصل لها سبنتينيوس ريجريشن عند الايدج اوف سيكشوال بيبرتي، سبنتينيوس ريجريشن عند الايدج اوف سيكشوال بيبرتي، ولكن مش كل الحالات، يعني بعض الحالات ممكن يحصل سبنتينيوس ريجريشن. يبقى البروجنوزس بتاع السنجل بابلوما مالجنت تشينجز تتحول سكوما سيل كارسينوما في 5%، البروجنوزس بتاع المالتيبل جوفينايل بابلوماتوزس انها هاي ريكرنس ريت، تمام، سبنتينيوس ريجريشن عند الايدج اوف بيبرتي، نو مالجنت تشينجز، لان ده بيجي سؤال ام سي كيو كتير قوي، نو مالجنت تشينجز في جوفينايل مالتيبل بابلوماتوزس. تعال نشوف الصور. دي سنجل بابلوما اهي، سنجلايه بس كبيره شويه، طالعه من على الفوكال كورد. الفوكال كورد ده سليم، الفوكال كورد ده في البابلوما ورطه اهي، حته عاليه حته عاليه حته عاليه حته عاليه ورطي، تمام، بس سيسايل مش بدانكيوليتد. هنا مالتيبل بابلوماتوزس، اهي ورطة اهي واهي، تمام، وواحدة تانية اهي وهكذا، تمام. والله اعلم في صبرة دي جلوبت كده، في صبرة وصاب ولا لا. يبقى اذا دي المالتيبل، يبقى دي السنجل ودي المالتيبل. نيجي بقى لموضوع الكانسر لارنكس، وصلنا للكومنست كانسر ان ذا هيدن دريك. الكانسر لارنكس والكومنست كانسر في الهيدن دريك ليه؟ علشان التدخين زاد. انا بقول ان ذا هيدن دريك مش ان ذا بودي، تمام. تخيل ان الكانسر لارنكس ده بيكونستيتيوت حوالي 1% من كل البودي كانسر، ده نسبه عاليه. 1% من كل البودي كانسر ده نسبه مش قليله، تمام. بنقول طالما وصلنا لكلمه كانسر يبقى سبع عناوين. حد يفكرني بالسبع عناوين؟ ايه هما السبع عناوين لاي كانسر؟ من الشعر للرجلين، الايج اللي يجي في الكانسر، السكس، البري ديسبوزنج فاكتور، الباثولوجي، كلينيكال بيكتشر، انفستيجيشن، والتريتمنت. ده لاي كانسر، بس يمكن في الكانسر لارينكس هنزود كذا عنوان زياده غير السبعه. هنزود الانسيدنس لان ده الكومنست في الهيدن دراك، هنزود البري كانسرس ليجن غير البري ديسبوزنج فاكتور، البري كانسرس ليجن اهي، هنزود التي ان ام كلاسيفيكيشن، تمام. يبقى خلينا في السبع عناوين العاديين، والعناوين اللي هتيجي زياده في النص هنقولها، تمام. يعني ده ليه 10 عناوين، يعني ليه ثلاثة زيادة. الانسيدنس هنتكلم عليها، البري كانسرس ليجنز هنتكلم عليها، تمام، والتي ان ام كلاسيفيكيشن هنتكلم عليه، لأن بناء على التي ان ام هنعالج العيان، طريقة العلاج هتكون ايه، تمام. يبقى الكانسر لارينكس أولا الانسيدنس بيكونستيتيوت حوالي 40% من الهيدن دريك كانسر، 40% من الهيدن دريك كانسر. تخيل نسبة كبيرة جدا، ده الكومنست هيدن دريك كانسر. الايج استامبا، فاكر اولد فوق سن ال 60؟ ايه ده اولد فوق سن ال 60؟ ده اولد فوق سن ال 40. انت بتتكلم ازاي؟ التدخين عالي قوي. ده انا مره اكتشفت حاله انا لو قلتها لحد مش هيصدق، كانسر لارينكس في عيل عنده 12 سنه. ايه؟ كان بيشرب كل تحت كوبري الملك الصالح مع الليمبي. تخيل. طبعا يا جماعه الكانسر لارينكس نسبته عاليه جدا علشان التدخين عالي، ولكن لما تقول واحد انا اكتشفتها في 12 مش هيصدقك، وبالتالي ما كانش في تصوير ايامها. يبقى اذا اولد فوق سن ال 40 مش فوق سن ال 60 زي بقيه الكانسر، اولد فوق سن ال 40، تمام. ده الايدج اللي بيحصل فيه، وان كان بيجي تحت ال 40 بس احنا بنقول ايه الايدج اللي كومن يجي. السكس مور كومن ان ميلز، اكتر في الرجاله زي اي كانسر. قلت لك الكانسر الوحيد اللي اكتر في الستات البريست والسيرفكس، حاجات الستات، لكن ده بتاع رجاله والتدخين اكتر في الرجاله، فمور كومن ان ميلز. بقول لك الميل للفيميل ريشيو 8 لواحد، 8 ميلز قدام كل واحده في ميل. ده السكس. انا لا انسى قصه غريبه جدا بالنسبه للسكس ديستريبيوشن بتاع الكانسر لارينكس. انا دخلت اسم الاي ان تي سنه 91، اول كتاب اشتريته علشان اذاكر في النيابه وانا نايب. كنت قريت الكانسر لارينكس لان ده كومن بنشتغله كل اسبوع، فقريت الكانسر لارينكس الميل للفيميل ريشيو كانت 10 لواحد، الكلام ده سنه 91. جيت ادخل امتحان الماجستير اخر النيابه، فجبت النسخه الجديده من الكتاب، فلقيت الانسيدنس اوف كانسر لارينكس ميل لفيميل 9 لواحد. جيت ادخل امتحان الدكتوراه بعدها بحوالي سنتين ثلاثه، جبت نسخة جديدة من الكتاب تاني، فلقيت الانسيدنس بتاع الكانسر لارينكس ميل للفيميلز 8 لواحد. تخيل حاليا بيتكلموا 7 لواحد. انت قصدك ايه؟ انا قصدي ان هو عمال يزيد في الستات بالنسبة للرجالة، لان التدخين في الستات بدأ يزيد. طبعا، وبالتالي كان 10 لواحد زمان، دلوقتي بيتكلموا على 7 لواحد معايا، بس احنا بنقولها مجازا 8 لواحد. اذا الكانسر لارينكس ريليتد للتدخين. الدليل في الحرب العالميه الثانيه، بعد ما الحرب انتهت بداوا الدكاتره بتوع الاي ان تي يشوفوا كانسر لارينكس كتير قوي في الستات، فقعدوا يبحثوا. الله، الستات ما كانش عندهم كانسر لارينكس بهذه النسبه قبل كده، قبل الحرب. ايه الافكت بتاع الحرب؟ اكتشفوا ان الرجاله هم اللي كانوا نازلين يحاربوا، فالستات كانوا قاعدين في البيوت اعصابهم تعبانه، فنسبه التدخين في الستات الاوروبيات زادت جدا، وبالتالي نسبه الكانسر زادت في الستات جدا. تخيل، اذا الدخان ده لعنه. شوف الراجل ندمان انه بيدخن، ان كان بيدخن بعد ما جاله كانسر بعد فوات الاوان. طيب يبقى اذا احنا اتكلمنا على الايدج والسكس، نيجي بعد كده على البريديسبوزنج فاكتورز. ايه البريديسبوزنج فاكتور اللي ممكن تجيب كانسر لارينكس؟ طب ما انت لسه قايلها لي، التدخين، السموكينج. ليه؟ اصل في ماده اسمها النيتروكربون في السموك هي الكارسينوجينيك، هي اللي بتجيب كانسر. ايه النيتروكربون ده؟ النيتروكربون ده اللي في الطار، الزفت اللي بيعملوه الاسفلت بتاع الطرق الاسود. تخيل نيتروكربون ده موجود في ماده الدخان، وبالتالي ده كارسينوجينيك، يعني اللي بيدخن ده بيدخن زفت على دماغه معاه، وبالتالي النيتروكربون كارسينوجينيك. ماشي الكلام؟ طيب ايه الالكوهول بريديسبوزنج فاكتور للسوبرا جلوتيك كانسر؟ لان الفيبر بتاع الالكوهول بيعدي على السوبرا جلوتيك اريا، تمام، وبالتالي بريديسبوزنج فاكتور للسوبرا جلوتيك كانسر. طب ايه رايك بقى لو اجتمع التدخين والشرب والكحول، السموكينج والالكوهول؟ عارف اغنيه عبد الوهاب وهو بيقول لك الدنيا سيجاره وكاس، تمام؟ اغنيه طويله كده، الدنيا سيجاره وكاس. افتكر الكلمه دي، واحد مدخن وفي نفس الوقت الكهوليك، هيجي له نسبه كانسر ضعف المدخن فقط او ضعف الالكهوليك فقط، لان الاثنين بينهم سينرجيستيك اكشن. ازاي؟ النيتروكربون بيدوب في الالكهول وما بيدوبش في السلايفا، وعلشان كده الالكهول والسموك بينهم سينرجيزم، علشان النيتروكربون بيديسولف ان الكهول، تمام؟ افتكر الدنيا سيجاره وكاس، رسمت لك اهو علبه الالكهول، ازازه الالكهول والسيجاره. اخر حاجه الايراديشن، اسطمبه بتتقال في اي كانسر، الايراديشن. يبقى اذا البريديسبوزنج فاكتور سموكينج والكهول، وسموكينج والكهول مع بعض وايراديشن، الالكهول يعمل سوبر جلوتيك كانسر. نيجي بقى للبري كانسرس ليجنز. ايه البري كانسرس ليجنز في اللارينكس؟ احنا قلنا قبل كده الليوكوبليكيا، ليوكوبليكيا نمره 2 اهي، وتتقال يعني ايه؟ تمام، اللي هي عباره عن هايبر كيراتينايزيشن، تمام، اكانثوزيس وهايبر بليزيا، ثلاث حاجات مع انتكت بيزمنت ممبرين. الليوكوبليكيا اهي، الصوره دي ليوكوبليكيا، تمام، بطشه بيضاء على الفوكال كورد، وايت باتش على الفوكال كورد، ده بري كانسرس ليجن، وبتيجي من الاريتيشن من السموك، تمام. طب الليوكوبليكيا ثلاث حاجات، طب ايه رايك لو حصل كيراتينايزيشن لاي حته في اللاركس؟ مش الفوكال كورد، نان كيراتينايزد استراتيفايز كوماس ميثيليوم، نان كيراتينايزد، طب لو حصل له كيراتينايزيشن بري كانسرس برضه، اهي كيراتوزيس اللي هي كيراتينايزيشن نمره ثلاثه. طب وايه رايك السنجل بابلوما اللي انت لسه قايلها لي من شويه؟ السنجل بابلوما في ادلت، لما يقول لك بري كانسرس ليجنز اوف ذا لارينكس لازم تكتب له الديفينيشن بتاع كل واحده من الثلاثه. انا بلخصها في كلمه كسل، كيراتوزيس ليوكوبليكيا سنجل بابلوما في ادلت، كسل، سلك، اي حاجه، تمام. تقول له يعني ايه سنجل بابلوما اللي هو جروسو مايكروسكوبيك، تقول له يعني ايه ليوكوبليكيا جروسو مايكروسكوبيك، يعني ايه كيراتينايزيشن ان الفوكال كورد ابيثيليوم نون كيراتينايزد، لما يحصل له كيراتينايزيشن ات ذا بري كانسرس. الباثولوجي بتاع اي كانسر اربع عناوين، حد يفكرني بيهم؟ كروس مايكروسكوبيك سبريد بروجنوزيس، ده بتاع اي كانسر في الجسم. الجروس 2 اس، السايتو شيب، السايتو شيب ده الجروس بيكشر اللي هي نيكت اي بيكشر، تمام، اللي انا اشوفه بعيني. الشيب واحد من ثلاثه لاي كانسر، يا السر يا كول فلاور ماس يا مالجنت نودولار انفلتريتيف. فاكر الكومنست السر اللي هي ريزد افيرتد ايج ريجولار نيكروتيك فلور اندوريتد بيس اللي هي المالجنت السر، تمام، ده الكومنست، يبقى السر يا كول فلاور نودولار انفلتريتيف. السايت بقى هو اللارينكس كام اريا؟ ثلاثه، جلوتيك، ما فوقها سوبرا جلوتيك، ما تحتها سب جلوتيك، ودي اللي في النص جلوتيك اللي هي منطقه الفوكال كورد. من رحمه ربنا علينا ان الجلوتيك بيكونستيتيوت 70% بالنسبه للاريز الثانيه، تمام، ده الجلوتيك كارسينوما 70%. انا ليه بقول من رحمه ربنا علينا؟ لان اول ما حد يجي له كانسر في الفوكال كورد هيحس هورسنس على طول، وبالتالي يروح للدكتور ايرلي فنكتشفه ايرلي، تمام، زي نيو ليمفاتيك درينج، تمام. فالجلوتيك كارسينوما 70% ده من رحمه ربنا علينا، يبقى دي 70%. السوبرا جلوتيك كانسر 25%، ومن رحمه ربنا علينا السب جلوتيك كانسر 5% بس. تخيل لان ده اسوأ بروجنوزس، تمام؟ اللي هو جنب الكريكويد، دي كريكويد، دي كريكويد، لما يجي كانسر هنا بينفيد الكريكويد ايرلي، وبالتالي ده اسوأ بروجنوزس. يبقى اذا الجلوتك 70، السوبر جلوتك 25، السب جلوتك 5. دكتور انت قلت لي قبل كده في حاجه اسمها الباراجلوتك سبيس. ايه هو الباراجلوتك سبيس ده؟ ده السبيس ده بالظبط هشاور لك عليه دلوقتي. هو السبيس ده اسمه باراجلوتك، ده كل ده اللي هو ميديالي الفولس والتروفوكال كورد هنا ميديال، ولاترال الثايرويد والكريكويد كارتليج لاترال. الباراجلوتك سبيس ده فيه فات مع ماسل مع، تمام؟ الباراجلوتك سبيس ده لو اي كانسر سوبرا جلوتك جلوتك سب جلوتك اي كانسر هنا امتد لاترالي كده يبقى بقى اسمه، امتد للباراجلوتك سبيس بقى اسمه ترانس جلوتك كارسينوما. يبقى اي كانسر يمتد للباراجلوتك سبيس يبقى اسمه ترانس جلوتك كارسينوما، سواء كان جلوتك سوبرا جلوتك سب جلوتك، لما يمتد للترانس جلوتك يبقى اسمه الباراجلوتك يبقى اسمه ترانس جلوتك كارسينوما. يبقى احنا عندنا جلوتك وسوبرا جلوتك وسب جلوتك وترانس جلوتك، ما ادناش نسبه للترانس جلوتك لان ممكن اي واحد من الثلاثه جلوتك سوبرا جلوتك سب جلوتك يبقى ترانس جلوتك، تمام؟ ده الجروس بيكشر. يبقى 2 اس سايت وشيب. نيجي للميكروسكوبك بيكشر، اسكوما السيل كارسينوما في 98% من الحالات. فاكر لما قلت لك كل الهيدن ديك كانسر معظمها اسكوما السيل كارسينوما؟ هنا في اللارينكس بقى نسبه عاليه جدا، كانت في النوز اسكوما السيل كارسينوما في 80%، وبقيه النسبه ادنو كارسينوما على ساركوما. هنا بقى في اللارينكس اسكوما السيل كارسينوما في 98% من الحالات، تمام؟ يعني معظم الحالات اللي هتشوفها او كلها تقريبا اسكوما السيل كارسينوما بكل الداتا بتاعتها البوليومورفيزم والهايبر كروماتيزم والسيل نست وهكذا بالماليجنانت كرايتيريا. ده الميكروسكوبيك بيكشر اسكوما السيل كارسينوما. نيجي للعنوانين التانيين سبريد وبروجنوزيس. سبريد زي اي كانسر في الجسم، يا لوكال سبريد يا لمفاتيك سبريد يا بلاد سبريد، تمام؟ اللوكال سبريد للسراوندنج ستراكشر، يبقى اللوكال سبريد للسراوندنج ستراكشر ازاي يعني؟ كانسر لارينكس اهو، ده اللارينكس امتد لورا، السليت ده هو الهايبوفارينكس، يعمل ديسفيجيا بعد ما كان عامل هورسنس وسترايدور يروح ورا للهايبوفارينكس بتاع الاكل هنا يعمل ديسفيجيا، يروح لفوق لو سوبر جلوتك كانسر ممكن يمتد للتانج بيز، الابلوتس والتانج بيز معايا، لان ده التانج اهو الحته دي هي التانج. طيب يبقى ده السراوند ستراكشر. بس في حاجه بقى، ان اتنين ان بيز حمر، بقول لك ايه؟ لو جلوتك كارسينوما هنا ده الفوكال كورد امتد انتيريور، الكونكشن بين التو فوكال كورد انتيريور كده، الفوكال كورد عاملين رقم 7 كده connected to each other anterior. الكوميونيكيشن بين الاثنين فوكال كورد الانتيريور ده اسمه انتيريور كوميشر، يعني الفوكال كورد اليمين اهو والفوكال كورد الشمال اهو، الحته دي اسمها الانتيريور كوميشر اللي هي دي هنا. الانتيريور كوميشر ده اتاتشد لمين؟ للانجل بتاع الثايرويد، بيستيريو سيرفيس اوف ثايرويد انجل هنا، البيستيريو سيرفيس اوف ثايرويد انجل. طب يعني الفوكال ليجامنت لما يبقى اتاتشد للثايرويد كارتليج، لو انت فاكر اهي لسه الورقه اهي دي الثايرويد كارتليج، لما الفوكال كورد يبقى اتاتشد هنا يا ترى بيبقى اتاتشد للاندوكوندريوم او البريكوندريوم، سميه مجازا البريكوندريوم، للبريكوندريوم اللي مغطي الكارتليج ولا للكارتليج اتسلف؟ لا للكارتليج اتسلف. اهي بص انا سبتها لك رسمه حلوه، سبحان الله. لما تيجي الماسل تبقى اتاتشد للعظم، بتبقى اتاتشد للعظم اتسلف مش للبريوستيوم علشان تبقى قويه، التندون بتاع الماسل بيحفر ديب في البون علشان يبقى قوي، مش اتاتش للبريوستيوم تيجي تشيل حاجه تقيله يطلع من مكانه. نفس الكلام الفوكال ليجامنت ده عامل زي التندون، بيبقى ديبلي انسيرتد في الكارتليج، هنا البريكوندريوم اهو والبريكوندريوم اهو والليجامنت انسيرتد في الكارتليج، وبالتالي مفيش بريكوندريوم في الكوميونيكيشن ده في الاندروكوميشر. فلما يجي كانسر لارينكس هنا ويمتد الاندروكوميشر على طول يحصل ايزلي سبريد للكارتليج، لان مفيش اندوكوندريوم يصده، كان الكارتليج اهو الانجل بتاع الثايرويد اهي والاندوكوندريوم اهو والفوكال ليجامنت اهو ديبلي انسيرتد، وبالتالي على طول على الكارتليج، لان الاندوكوندريوم ديفيشنت هنا وهنا ومش موجود هنا، فعلى طول يحصل ايرلي سبريد للكارتليج. يبقى extension of gonadal carcinoma anterior تؤدي إلى early thyroid cartilage invasion. thyroid cartilage invasion حتى دي. طيب ده لو extension anterior من gonadal carcinoma. طب لو extension من subglottic carcinoma anterior ده subglottic area. ما هي ده glottic focal cord يبقى دي subglottic. لو الكانسر اللي هو subglottic extended anterior هيروح للإبيجلوتس. مش الإبيجلوتس كان فيه بيتس اللي هي الدبريشن اللي هي زي الخروم مخرمه. فاذا السوبراجلوتيك كانسر يروح داخل في البيتس دي فيمتد للبري إبيجلوتيك سبيس ده بسهوله. تمام، لان الإبيجلوتس فيو ارياز اللي هي البيتس. فالسوبراجلوتيك كانسر لو اكسيد الانتيريور يروح للبري إبيجلوتيك سبيس بسهوله. ايه ده؟ ده خرج بره اللاركس. يبقى ده باد بروجنوزس. يبقى اذا لو جلوتيك كانسر واكستندد انتيريور الى الانتيريور كوميشر انتيريور ايرلي ثايرويد كارتليج انفيجن باد بروجنوزس، ولو سوبرا جلوتيك كانسر وامتد انتيريور للبيتس بتاع الابيجلوتس يروح للبري ابيجلوتيك سبيس باد بروجنوزس. يعني السوبرا جلوتيك والجلوتيك لو امتدوا انتيريور باد بروجنوزس. طيب ده اللوكال سبريد. الليمفاتيك سبريد على حسب هو كان سوبرا جلوتيك ولا سب جلوتيك ولا ترانس جلوتيك ولا جلوتيك. تمام، والله بص بقى السوبرا جلوتيك السوبرا جلوتيك فاكر الليمفاتيك درينج اوف ذا لارينج. السوبرا جلوتيك تروح للابر ديب سيرفايكال ليمف نود. هاي انسيدنس 50% من السوبرا جلوتيك كانسر تدي الليمفاتيك نود بتاسسس. ليه؟ لان السوبرا جلوتيك سايلنت اريا. فاكر السايلنت اريز انت هيدن دريك السبع اريا كنت بلخصها في كلمه فيست. الاس دي كانت سوبرا جلوتيك، كانت سوبرا جلوتيك، سوبرا جلوتيك اريا. تمام، يبقى فيري ريتش الليمفاتكس، وبالتالي تدي ليمف نود قبل ما تدي سيمتوم، لانها سوبرا فما تديش هورسنس فتدي ليمف نود قبل ما تدي سيمتوم. تمام، وبالتالي يبقى السوبرا جلوتيك High incidence of lymphatic, the silent area, 50%. تمام؟ تدي الأبر ديب سيرفايكال. بينما السبجلوتيك العكس اللور ديب سيرفايكال تحت. السبجلوتيك لور ديب سيرفايكال. لا يا ريت مش كده وبس. ده السبجلوتيك تحت خالص هنا أهو. هنا أهو. دي السبجلوتيك. ما هي دي الجلوتيك أهي. يبقى دي السبجلوتيك. غير إنه هيعمل إيرلي كريكود كارتليج انفيجن ذا لوكال سبريد. لا. ده كمان غير اللور ديب سيرفايكال ليمف نود بتدي بارا تراكيال وسوبريم ميتاستانا ليمف نود. سبحان الله، انا بفكرك بايه؟ بالبوست كريكويد كارسينوما. فاكر؟ ما هي دي الكريكويد ودي البوست كريكويد اريا. فالبوست كريكويد كارسينوما كان بيدي بارا تراكيال وسوبريم ميتاستانا ليمف نود. نفس الكلام، تم دي زي البوست كريكويد بس انتيريور سب جلوتيك. تمام؟ برضه تدي البارا تراكيال، التراكيال هي على فكره. تدي البارا تراكيال والسيبيريو ميديستانيا ليمف نود. وكده باد بروجنوزيس. طبعا فيري ديفيكالت ديسكشن للميديستاينال. تمام، وبالتالي السبجلوتيك بتدي للور ديب سيرفايكال والبارا تراكيال والسيبيريو ميديستانيا ليمف نود، وعلشان كده لها اسوء بروجنوزيس. ده السبجلوتيك. يبقى السبجلوتيك كارسينوما في البروجنوز هنقول اسوء بروجنوز. ليه؟ علشان بتدي البارا تراكيال والسيبيريو ميديستانيا ليمف نود وصلت ميديستاينم. كمان ايرلي كريكويد كارتليج انفيجن ده كلوكال سبريد. يبقى اذا السوبرا جلوتيك ابر ديب سيرفايكال، السب جلوتيك لور ديب سيرفايكال، بارا تراكيال سوبر ميدستاني ليمف نود، جلوتيك نو ليمفاتيك درينج لها احسن بروجنوزس. الجلوتيك دي ملهاش ليمفاتيك درينج. بس خلي بالك الجلوتيك كانسر لو امتد سوبرا او امتد سب هيبقى له، لو اكستندد يبقى نو ليمفاتيك درينج. طيب الترانس جلوتيك كارسينوما بقى، لو جلوتيك او سوبرا جلوتيك او سب جلوتيك امتد البارا جلوتيك سبيس هيبقى اسمه ترانس جلوتيك. نسبه ان يدي ليمف نود بتاس 20%، وبالتالي ده كده باد بروجنوزس. على فكره الترانس جلوتيك ده يشبه بالظبط السب جلوتيك كارسينوما. ليه؟ لانه وانس وصل للترانس جلوتيك اريا ترانسيشن، ترانسيشن لكل الارياز، يعني وصل للسب جلوتيك يبقى باد بروجنوزس. تمام، لان البارا جلوتيك سبيس ده ممتد لاترال للسوبرا والجلوتيك والصب، طب اعتبره هو الورست بقى لانه وصل لتحت. تمام، يبقى باد بروجنوزس. بلاد سبريد لانج ليفر بون برين، لانج ليفر بون برين. من رحمه ربنا علينا ان الكانسر لارينكس رير ان يعمل بلاد سبريد، ولكن الكومن سايت للبلاد سبريد بتاع الهيدن ريك كانسر مين؟ اللنج. اللنج بس. الكانسر لارينكس رير ان يعمل بلاد سبريد، بلاد ميتاستاسيس، ديستنت ميتاستاسيس. الصوره دي بتبين لك الباراتراكيال ليمف نود. بص بقى الصوره دي بوستيرو فيو جايه من ورا، ده الهايبوفارينكس من ورا اهو، وده اللارينكس من قدام. الزرقاء دي التراكيه، والاحمر ده الاسوفجس اللي هو الكونتينيوشن بتاع الهايبوفارينكس. تمام. دي الثايرويد لوب والثايرويد لوب، والصفرة دي الباراثايرويد جلاند في ظهر الثايرويد لوب. تمام كده. الباراتراكيال ليمف نودز بتبقى هنا بالظبط، هرسمها لك مثلا باللبني هنا اهو. دي الباراتراكيال ليمف نود، وتفضل تمتد لغايه الميدياستاينم تحت. يبقى اذا لو في بوست كريكويد كانسر هنا او اللي قدامها سب جلوتيك، تروح للباراتراكيال ليمف نودز والسبيرو ميدياستاينال ليمف نود، وعلشان كده بات بروجنوزس. نيجي البروجنوزس، اخر عنوان في الباثولوجي، البروجنوز بتاع الكانسر لارينكس. الجلوتيك كارسينوما زي دي مثلا، بس هي اكستند الانتروكوميشر للاسف، دي طالعه من الفوكال كورد اهو. الجلوتيك كارسينوما لها احسن بروجنوز، ذا بيست بروجنوزس. ليه؟ علشان سببين. ايرلي سيمبتوم هورسنس، حتى لو كارسينوما انسايتو قد كده اهو، صوتك هيتباح، تروح للدكتور بدري، يكتشفك بدري. يبقى ايرلي سيمبتوم ونو ليمفاتيك درينج، نو ليمفاتيك درينج. وللسببين دول الجلوتيك كارسينوما لها احسن بروجنوزس. سؤال الشفوي وفاكر قلته لك في الاناتومي، لو تقول لي يا ابني لو تحب يجي لك كانسر يجي لك فين؟ جلوتيك كارسينوما. ليه؟ ايرلي سيمبتوم ونو ليمفاتيك درينج. تمام. السب جلوتيك كارسينوما لها أسوأ بروجنوزس. ليه؟ علشان سببين. ايرلي كريكويد كارتليج انفيجن، لان سب جلوبتك عند كريكويد، زائد انها بتدي الباراتراكيال وسبريمنت الصين اللي مفيهود. تمام. السوبرا جلوبتك عيبها حاجه ان هي هاي انسنس اوف ليمفاتكس، لكن البروجنوز بتاعها احسن من السب جلوبتك. السب جلوبتك ده سيء جدا، السب جلوبتك والترانس جلوبتك زيه. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع الكانسر لارينكس. الكلينيكال بيكشر اوف كانسر لارينكس، افتكر كلمتي المشهوره، انا مش دكتور اي ان تي، انا دكتور اورام. جات لي واحده كانسر بريست، هتشتكي بايه؟ سيمبتومز اوف ذا برايمري تيومر. انا عندي كلكعه هنا يا دكتور، يبقى دي سيمبتومز اوف ذا برايمري تيومر. الكلكعه دي الكانسر ده عمل انفيجن للثراسيك كيج للريبس والانتركوستال، يبقى سيمبتومز اوف لوكال سبريد. عملت ليمفاتيك سبريد للاكزيلا، سيمبتوم اوف ليمفاتيك سبريد. عملت بلاد سبريد لانج ليفر بون برين، سيمبتومز اوف بلاد سبريد. اذا السيمبتومز واحد من اربعه، سيمبتومز اوف ذا برايمري تيومر، symptoms of local spread, symptoms of lymphatic spread, symptoms of blood spread. ولما تيجي تكشف عليه، تكشف على البرايمري تيومر، تكشف على الاكزيلاري ليمف نود ده لو بريست، تكشف جنرال تو اكسكلود ديستنت ميتاس. هو ده القانون اللي احنا ماشيين عليه في اي كانسر من الشعر للرجلين. يبقى اذا الكانسر لارينكس بقى يتطبق عليه السيمبتومز، symptoms of the primary tumor hoarseness of voice. طبعا الhoarseness of voice early in glottic carcinoma، لو جلوتك هتعمل هورسنس ايرلي ان جلوتك كارسينوما. تمام. يبقى هتعمل هورسنس لان جلوتك، ورحنا رازعين ان بي حمراء. ايه هي الان بي الحمراء يا عم؟ قال لك اي اولد ميل، الكانستر اكتر في الاولد والرجاله، اولد والميل، عنده بروجريسيف او بيرسيستنت هورسنس، هورسنس ما بيخفش او عمال يزيد بقاله اكتر من اسبوعين، وكان العيان ده كرونيك هيفي سموكر او سموكر، should be considered cancer larynx until proof otherwise. انتوا عارفين وانا طالب في سنه رابعه لما كنا بناخد ان تي كان بيقولوا الان بي الحمراء دي، بس بدل من هورسنس اكتر من اسبوعين كان هورسنس اكتر من شهر، قللوا الفتره دلوقتي وبقت اكتر من اسبوعين. ليه؟ لان التدخين زاد والكانسر زاد، فخلوها اكتر من اسبوعين. يبقى ان بي حمراء اي اولد ميل عنده persistent او progressive هورسنس أكتر من أسبوعين وكان مدخن should be considered cancer larynx. يبقى hoarseness early in glottic carcinoma. Stridor early in subglottic carcinoma. ليه؟ لأن subglottic area ضيقة وبالتالي هتخنق بسهولة، يبقى subglottic ضيقة، يبقى stridor early in subglottic carcinoma. تمام؟ علشان هضيقة، لكن طبعا الجلوتيك يعمل stridor لما يكبر، بس هيعمل hoarseness الأول. السب جلوتيك يعمل هورسنس لما يكبر ويروح للجلوتيك، ولكن يعمل سترايدور الاول، وهكذا. discomfort sensation in the throat. انا في حاجه في زوري يا دكتور مش مريحاني وانا ببلع في حاجه عماله تطلع وتنزل. تمام، حاجه واقفالي هنا باس لمب مش مرتاح تحت اللسان هنا. discomfort sensation in the throat early in supraglottic cancer in supraglottic carcinoma. هنا هو تحت اللسان، اللسان اهو، يبقى early in supraglottic carcinoma discomfort sensation in the throat early في supraglottic carcinoma. تمام، يبقى اذا hoarseness early in glottic carcinoma ورزعنا الجنب الحمراء. stridor early في subglottic carcinoma لانها ضيقه. discomfort sensation in the throat early في supraglottic carcinoma لانها منطقه البلع قريبه من منطقه البلع، فالعيان يحس وهو بيبلع ريقه ان في حاجه بتتحرك. طيب referred otalgia ازاي؟ الكانسر لارينكس ده، اللارينكس ده مش سبلاي بالفيجاس اللي هو بيسبلاي الاير عند ارنولد برانش اوف فيجاس. فلو كانسر عمل انفيجن للكارتليج للبريكوندريوم بالذات هيسمع بين في الاير ريفيرد اوتالجيا، يبقى ريفيرد ايك على طريق ارنولد برانش اوف فيجاس. طيب ده سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر. يعني ايه سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر؟ يا هورسنس يا سترايدور يا ديسكمفورت سنسيشن وريفيرد اوتالجيا او ريفيرد بين في ريفيرد ايك. طيب symptoms of local spread، فاكر الست invasion of thoracic cage. symptoms of local spread هنا ايه؟ ده كانسر لارينكس امتد لورا بعد ما كان هورسنس او سترايدور، بقى ديسفيجيا لانه امتد الهايبوفاركس منطقه الاكل. في حاجه بقى، لو واحد لو عيان جالك بهورسنس او سترايدور بقاله شهرين 3 4 بعد كده بدا يشتكي من ديسفيجيا، يبقى ده كانسر لارينكس اكستند تو هايبوفاركس. طب لو واحد كان جاي لك بديسفيجيا بقاله 3 4 شهور وبعد كده بدا يجي له هورسنس، يبقى ده كانسر هايبوفارينكس امتد انتيرو لللارينكس. ما هو السيمبتومز اللي بدات الاول ايه؟ تمام، يبقى لارينكس هورسنس او سترايدور امتد بعد كده ورا للهايبوفارينكس ديسفيجيا. ده سيمبتومز اوف لوكال سبريد. سيمبتومز اوف ليمفاتيك سبريد، ليك سويلنج ليمف نود ميتاستاسيس ليمفاتيك سبريد. اكتر اريا تعمل ليمف نود ميتاس في اللارينكس سوبرا جلوتيك لانها سايلنت اريا 50% من الحالات. معايا؟ طيب نيجي بعد كده symptoms of blood spread lung liver bone brain، وده رير رير. والله يا دكتور لو راح لللنج هيعمل كافو هوبتسس وشست بين وثلاثه هم، لو راح للليفر برضو الثلاثه بتوعه abdominal pain joints واسايتس، لو راح للبرين increased intracranial tension headache vomiting blurring of vision الثلاثه بتوعه، لو راح للبون بوني اكس وباثولوجيكال فراكشر. بس رير. تمام، الكانسر لارينكس رير ان يعمل ديستانت ميتاستاسيس. ده السيمبتومز بتاع الكانسر لارينكس. يبقى سيمبتومز اوف ذا برايمري تيومر، سيمبتومز اوف لوكال سبريد اللي هي ديسفيجيا، سيمبتومز اوف ليمفاتيك سبريد نيك سويلنج، سيمبتومز اوف بلاد سبريد لانج ليفر بون برين ليبليب او بولبول، وده رير. بعد كده جنرال اكزامينشن. طب لوكال اكزامينشن للارينكس بنقول الاندايركت لارينكوسكوبي اللي هي الطريقه دي بالمرايه وهناخدها بعد كده في الكلينيكال. تمام، وقلناها قبل كده هاو تو اكزامين. يبقى الاندايركت لارينكوسكوبي او الفليكسبل لارينكوسكوبي، فليكسبل خرطوم جلد بيدخل فايبر اوبتيك جلاس من النوز لغايه اللارينكس، يبقى اندايركت لارينكوسكوبي او فليكسبل لارينكوسكوبي. هيبان ست حاجات دي المنظار سيان الاندايركت لارنجوسكوبي او الفليكسبل لارنجوسكوبي في الكانسر لارنجس. بنسميها لارنجيال مابنج، خريطه الكانسر اللي هي ايه بقى؟ هشوف السايت اوف ذا كانسر جلوتيك ولا سوبرا جلوتيك ولا سب جلوتيك، هنشوف السايز اوف ذا كانسر تاني اس، هنشوف الشيب اوف ذا كانسر، الشيب السر ولا كل فلور ولا مالجنت نديول، هنشوف الشنك اعتبرها اس، هي سي بس اعتبرها اس. الشنك اللي هي المسافة اللي بتوين التوفوكال كورد ده ايه العيان بيتنفس منها، دي اسمها الايروي شنك، علشانها لو ضيقة نلحق نعمل له تراكيوستومي. تمام، يبقى السايد السايز الشيب الشنك الاكستنشن. يعني انا شفت السايد، السايد مثلا جلوتيك اكستندد سوبرا او سب، سوبرا جلوتيك اكستندد سب اكستند جلوتيك وهكذا، يبقى الاكستنشن والموبيليتي. الموبيليتي اوف فوكال كورد مهمه جدا، اسسمنت الموبيليتي اوف فوكال كورد. يبقى باين لي ست حاجات بالفليكسبل لارنجوسكوبي او الاندايركت لارنجوسكوبي: سايت، سايز، شيب اوف ذا كانسر، اكستنشن اوف ذا كانسر، الشنك اعتبرها 4 اس، والفوكال كورد موبيليتي. هتشوف الموبيليتي ازاي؟ هتقول لي هنقول اي، تلاقي الفوكال كورد بتفتح وتقفل، اي بتفتح وتقفل. لو الفوكال كورد فيكسد مش هيتحرك، تمام؟ يبقى اذا سايت، سايز، شيب، اكستنشن اوف ذا تيومر، موبيليتي، وايروي شنك. بعد ما شفت البرايمري تيومر هنا هاكزامن النك اللي هي الليمف نود اللي كانت في البريست اكزيلا، يبقى هاكزامن الليمف نود علشان اشوف في الليمف نود متاس ولا لا. بعد كده جنرال توكسيكولو ديستنت تيست، وعيني على اللانج وان كان رير سبيشالي ذا لانج، تمام؟ ده الجنرال. نيجي الانفستيجيشنز. يمكن الكانسر لارينكس مختلف عن بقيه الكانسرز ان اهم انفستيجيشن دايركت لارينجوسكوبي اند بايوبسي. اهم انفستيجيشن يشخص دايركت لارينجوسكوبي اللي هو ده، حطيت ماسوره حديد في زور العيان وهو نايم اندر جنرال انفيزيا على ظهره، ودخلت ريجيد وايت تيوب دي الماسوره الحديد دي من بقه لغايه اللارينكس، وببص بعيني دايركت، هشوف الست حاجات تاني اللي شفتهم بالاندايركت او الفليكسبل: سايت، سايز، شيب، شنك، اكستنشن، موبيليتي. موبيليتي ازاي وهو نايم اندر انفيزيا؟ قول للعيان، قول لدكتور التخدير وهو بيفوقه لك يكححه يخليه يحزق، فبعد ما يشيل التيوب على طول اشوف الفوكال كورد بتتحرك والعيان بيحزق. At the end of anesthesia during recovery، تمام؟ ده دايركت لارنجوسكوبي اند بايوبسي. يبقى دايركت لارنجوسكوبي واخد بايوبسي من خلال المنظار، باخد بايوبسي، تمام؟ سي تي مش احنا قلنا زمان اهم اتنين انفستيجيشن في اي كانسر سي تي وبايوبسي؟ سي تي بيبين لك سايت، سايز، اكستنشن، ولو في ليمف نود متاس ما هو واخد صبغه كونتراست. بس هنا بقى كمان بزود عليها حاجه، لو في كارتليج انفيجن، فاكر النوز برضو كان سايت، سايز، اكستنشن، ولو كان في بون انفيجن، هنا كارتليج انفيجن يبقى سايت، سايز، اكستنشن، وليمف نود، ولو في كارتليج انفيجن، تمام؟ من حقك تقول ميتاستاتيك ورك اب، بس هي الديستانت تيست رير وبالتالي احنا كلناها خلاص. يبقى دايركت لارنجوسكوب اند بايوبسي وسي تي. بص كده المنظار ده، ده عباره اللي هي الفيديو ده عباره عن كانسر لارنكس هيجلوتيك وصل للانتروكوميشر، فهو دلوقتي شايفه بالدايركت لارنجوسكوبي. بص لما يشغل الفيديو اهو، كانسر لارنكس وصل للانتروكوميشر، واهو بص طلع من على الفوكال كورد بلوتنج وواصل للانتروكوميشر، ماس كبيره وايتش، تمام؟ نيجي بقى للتي ان ام كلاسيفيكيشن اوف ذا كانسر لارنكس. مهم جدا التي ان ام كلاسيفيكيشن، لان بناء عليه هقول التريتمنت عباره عن ايه. بص بقى التي ان ام كلاسيفيكيشن، اولا تي ان ام يعني ايه؟ تي اللي هو البرايمري تيومر، ان يعني ليمف نود، نود ام يعني ميتاستاسيس، تمام؟ طيب التي اللي هو التيومر برايمري تيومر اتقسمت الى تي اي اس، تي 1، تي 2، تي 3، تي 4، تمام؟ وفي ناس بيقسموا تي 1 لتي 1 اي وتي 1 بي وتي 2 برضه يعني، بس احنا قسمناها سمبليفايد اللي هو تي اي اس 1 2 3 و4 وخلاص. تي اي اس يعني كارسينوما ان سايتو، او بالناس بيطلعوا احنا ان سيتو كارسينوما ان سايتو. يعني ايه؟ يعني كانسر هنا هو في الابيثيليوم في المالجنانت كرايتيريا، ولكن لسه البيزمنت ممبرين انتاكت، ما حصلش انفيجن، بري انفيسيف كارسينوما، بري انفيسيف كارسينوما، البيزمنت ممبرين ستيل انتاكت، مش زي الليوكوبليكيا ما فيش مالجنانت كرايتيريا. الليوكوبليكيا ما فيش فيها مالجنانت كرايتيريا، هي بري مالجنانت، لا دي مالجنانت كرايتيريا، بوليومورفيزم وهايبر كروماتيزم وكل حاجه، بس البيزمنت ممبرين سليم لسه انتاكت، يبقى نون انفيسيف كارسينوما، كارسينوما ان سايتو. طب ومين اللي هيجي لك بكارسينوما ان سايتو لما اخسر البلوتيك ايرلي سيمتوم؟ لو حته بتاع قد كده اهو هيجي له هورسنس اوف فويس، صعب يجي لك صبرا وصعب يجي لك صب، لان مش هيعمل له سترايدر ولا هيخنق ولا حاجه. لكن الجلوتيك انت بتتكلم بالفوكال كورد، بتطلع صوت بالفوكال كورد وبالتالي البحه بتبان ايرلي خلاص. يبقى دي كارسينوما ان سايتو نون انفيسيف او بري انفيسيف كارسينوما. تي 1 يعني ايه كلمه 1؟ 1 يعني 1 اريا، يبقى تيومر ليميتد تو 1 اريا، limited to one area. يعني one area. يا glottic يا supraglottic يا subglottic. يا tumor هنا. يا tumor هنا. يا tumor هنا. limited to one area. والفوكال كورد موبايل. قلت له قول ايه. لقيت الفوكال كورد بتحرك. تمام؟ يبقى limited to one area. ده اللي هي one. طيب. أمالت. تي 2 هو تي 1 بس بدل ما هي ليميتد 2 بقت اكستندد تو مور ذان 1 اريا تو مور ذان 1 اريا مور ذان 1 اريا يعني كان جلوتيك امتد سوبرا او امتد سب يبقى اكستندد تو مور ذان 1 اريا يعني 1 اريا 2 مور ذان 1 اريا بس الفوكال كورد برضه في تي 2 ستيل موبايل قلت له ايه لقيتهم بتحركوا امال تي 3 هنرجع تاني ليميتد تيومر ليميتد تو ذا لاركس ليميتد تو ذا لاركس ما طلعش بره اللاركس بس الفوكال كورد ايه فيكسد فوكال كورد قلت له قول ايه الفوكال كورد ما اتحركش ده اللي هو تي 3 يعني امتد للمصل للمصل اللي بتحرك الفوكال كورد لكن ستيل الكانسر انسايد ذا لاركس تمام امال تي 4 نرجع تاني الاكستندد 2 اكستندد 2 لارينجيال كارتليج او اكسترا لارينجيال سبريد اور اوتسايد ذا لاركس اكسترا لارينجيال سبريد يبقى بص بقى السيستم الكلام تي اي اس كارسينوما انسايتو لسه البيزمنت ممبرين انتكت ده ممكن تتقشر تمام تي 1 ليميتد تو 1 اريا والفوكال كورد موبايل T2 more than one area. Extended to more than one area. والفوكال كورد موبايل. T3 limited to the larynx. والفوكال كورد fixed. T3 الفوكال كورد لازم يبقى fixed. T4 extended to cartilage أو extra laryngeal spirit. نوضب الحاجات تاني. بص. Incito يعني البيزمنت ممبرين intact. T1 limited to one area. جلوتيك او سوبرا او صاب انا رسمها على الجلوتيك اهي لان دي الجلوتيك اريا ده الفوكال كورد الحته دي يبقى ليميتد تو 1 اريا والفوكال كورد موبايل طب تي 2 اكستند تو مور ذان 1 اريا يعني اكستند سوبرا جلوتيك مثلا والفوكال كورد ستيل موبايل طب تي 3 قلت له ايه الفوكال كورد فيكسد ولسه الكانسر انسايد ذا لارينكس تمام يبقى ليميتد تو ذا لارينكس بس الفوكال كورد فيكسد امال تي 4 extended للارينجيال كارتليج للارينجيال الثايرويد اهي والكريكويد اهي يبقى extended للارينجيال كارتليج او اكسترا لارينجيال سبريد او بره اللارينكس يبقى extended للسكيلتون بتاع اللارينكس او بره ماليش دعوه بقى الفوكال كورد فيكسد الفوكال كورد موبايل ما يفرقش هو اكيد فيكسد لان اللي يخليه يبقى extended بس ماليش دعوه المهم extended للكارتليج او اكسترا لارينجيال سبريد تمام يبقى بالبلدي تي 1 limited to one area T2 more than one area والاثنين الفوكال كورد موبايل T3 كانها امتدت للماسل بس ما تقولهاش كده ان الفوكال كورد فيكسد والكانسر ستيل جوه اللارينكس T4 امتداد لT3 بدل امتدت للماسل امتدت للكارتليج او بره اللارينكس نيجي للN الN اللي هي الليمف نود يا اما N0 نو ليمف نود بتاع نو ده N0 جيت اعمل بالبيشن ما لقيتش نيك نودز يا ان 1 كلمه 1 تعود على سنجل نوديه واحده بس لمف نود واحده بس ما هي عنقوديات لمف نود كتير يبقى سنجلايه لمف نود واحده بس سنجل ايبسي لاترال نفس ناحيه الكانسر يعني لو كانسر على الرايت هنا يدي لمف نود على الرايت لو كانسر على الليفت يدي على الليفت يبقى سنجل ايبسي لاترال 3 سم او اقل 3 سم او اقل في الدايمتر بتاعها النوديه دي يبقى سنجل ويبسي لاترال في نفس ناحيه الكانسر 3 سم او اقل ده ان 1 امال ان 2 قسمت ان 2 الى ان 2 اي وبي وسي ان 2 اي يعني ايه امتداد لان 1 اللي هي عباره عن سنجل ايبسي لاترال هي ايبسي لاترال بس بدل ما كانت 3 بقت من 3 ل 6 أو أكتر من 3 وأقل من 6 أكتر من 3 وأقل من 6 يعني بمعنى أصح N2A هي N1 بس كبرت بقت من 3 ل 6 لكن هي بالظبط single ipsilateral. طب N2B السنجل ويلدت بقت مالتيبل برضو ipsilateral هي هي بس ولدت يعني N2B هي هي N2A بس ولدت مالتيبل بعد ما كانت سنجل مالتيبل ipsilateral نون هي مالتيبل كتير نون مور ذان 6 يعني كلهم اقل من 6 سنتيمتر ان دايمتر نون مور ذان 6 سنتيمتر ان دايمتر تمام ده ال N2B. اما N2C كلمه حرف السي ده يعود على كلمه كونترالاترال اور بايلاترال مش ابسيلاترال يا كونترالاترال يا بايلاترال نودز يعني ممكن تدي ناحيتين او تدي العكس كانسر هنا وده العكس كونترالاترال الناحيه الثانيه لان في كروس لمفاتيك فيسلز تمام او ادى الناحيتين ادى هنا وهنا يبقى بايلاترال يا كونترالاترال يا بايلاترال ده كلمه سي تعود على كونترالاترال يبقى سي كونترالاترال او بايلاترال تمام مش مهم بقى سنجل ولا مالتيبل ما يهمنيش المهم كونترالاترال او بايلاترال تمام ولا واحده اكتر من 6 more than non more than 6 لان لو اصلا لو اكتر من 6 ده حاجه جامده جدا خلاص بقت ان 3 اكتر من 6 ده فيري باد بروجنوزس حصل رابشر للكبسول بتاع الليمف نود. اما ان 3 ما يهمنيش هي سنجل مالتيبل ابسيلاترال كونترالاترال ما يهمنيش كل ده المهم الليمف نود الدايمتر بتاعها اكتر من 6 سنتيمتر ده اللي هي الان 3 يبقى فيري باد بروجنوزس تمام يبقى في ليمف نود ميتاستاسيز الدايمتر بتاع النود اكتر من 6 سنتيمتر ان دايمتر تمام ده اللي هي الليمف نود اللي هي الان يبقى ان 0 مفيش ميتاستاسيز نو بالبابول ليمف نودز ان 1 سنجلان وده واحده تمام ابسيلاترال اقل من 3 سم او 3 سم فاقل ان 2 قسمناها الى A و B و C A سنجل ابسيلاترال من 3 ل 6 يعني ان 2 A هي امتداد لان 1 بس كبرت بعد ما كانت 3 بقت من 3 ل 6 ان 2 B هي امتداد لان 2 A بس ولدت بقت مالتيبل ولا واحده اكتر من 6 وبعدين C لا ده بقت بايلاترال او كونترالاترال بس ولا واحده اكتر من 6 ان 3 ليمف نودز اكتر من 6 سنتيمتر ان دايمتر. نيجي للام اللي هي ديستنت ميتاستاسيز ام 0 نو ميتاستاسيز ام 1 في ميتاستاسيز وتقول لي ميتاستاسيز فين ميتاستاسيز ليفر ميتاستاسيز بون وهكذا تمام يبقى ام 0 مفيش ميتاستاسيز ام 1 في ميتاستاسيز ده التي ان ام كلاسيفيكيشن وبناء على التي ان ام كلاسيفيكيشن هنقول التريتمنت بلان التريتمنت اوف كانسر ليرز. بص بقى هو العين جالك ايرلي يعني لو عالجته هيخف يبقى كيورتيف كيورت هيبقى كيورت لو جالك ايرلي ولا جالك متاخر يبقى باليشن باليتيف تريتمنت باليشن تمام الكيورتيف تريتمنت لو جالك ايرلي حته السر زي دي كده جلوتيك ممتده سنه سوبرا ده سنه سوبرا سوبرا جلوتيك تمام دي لو شلتها خلاص العين خف يبقى اما سيرجري ده كيورتيف يا اما راديوثيرابي انا بقول كور راديوثيرابي او الاثنين مع بعض كومباين سيرجري زائد راديوثيرابي تمام ده انا بقول لك ايرلي كيورتيف. اما بالياتيف امتى تلجا للباليشن اللي هو بتعالجه بتريحه من الاعراض لغايه ما يموت ده جاي لك في مرحله متاخره الباليتيف تريتمنت انديكيتد ان اكستنسيف كانسر ليرنجز عامل ديستنت ميتاستاسيس او فيكسد تو ذا فيرتيبرال كولم اكستد الفيرتيبرال كولم هتشيل الفيرتيبرال كولم خلاص. تاني مره اقولها تعرف منين الكانسر ليرنجز اكستد الفيرتيبري ابلع ريقك يا عيان تلاقي الليرنجز فيكسد ما بتحركش اب اند داون مع الدوبليتيشن مع السوالوينج لو هو اكستد الفيرتيبرال كولم تمام يبقى لو كانسر ليرنجز اكستد الفيرتيبرال كولم او عامل ديستنت ريتاس خلاص باليتيف تريتمنت الباليتيف تريتمنت ده فورم اوف وان بتريحه سيمبتوماتيك لغايه ما يموت يعني بين كيلر سترونج انالجيزكس بتدينه مورفين باليتيف سيرجري لو جاي لك بسترايدور تعمل له تراكيوستومي عشان ما يموتش من الاسترايدور تمام يبقى سترايدور فور تراكيوستومي فور سترايدور لو الفود شانل الهايبوفارينكس اتقفل ما عادش عارف ياكل، جاستروستومي تفتح له فتحه في الاستومك ياكل منها، ستوما يعني فتحه، تراك يعني فتحه في التراكيا، تراكيوستومي، جاستروستومي فتحه في الاستومك تمام، ياكل منها لو في سيفير ديسفيجيا والهايبوفارينكس اتقفل. اديله بالياتيف راديو ثيرابي وبالياتيف كيمو ثيرابي علشان الكانسر يكش شويه يقوم الالم يقل معايا. هو ده البالياتيف. امتى تاني تلجأ للبالياتيف؟ لو بسيل فيرتبرال كولم او عامل ديستانت ميتاستاسيز. نيجي بعد كده للكيوريتيف تريتمنت بقى اللي انت قلت لي، يا سيرجري يا راديو ثيرابي يا الاثنين مع بعض، سيرجري اند بوست اوبرتيف راديو ثيرابي. تمام، خلي بالك من حاجه، افتكر انا مش دكتور اي ان تي، انا دكتور اورام. جات لي واحده بكانسر بريست، هعالج البرايمري تيومر اللي هو البريست هشيله، وهعالج الليمف نود الاكسيلا اشيلها، يبقى انا مايندد للبرايمري تيومر والاكسيلا الليمف نود. ما تقوليش لو في بلاد سبريد هشيل الديستنت ميتاستاسيس، لا ده بالياتيف. يبقى اذا لو عيان عنده كانسر لارينكس وعامل ليمف نود سبريد، بعالج البرايمري تيومر وعالج الليمف نود. الليمف نود دي راديكال نيك ديسكشن، علاجها راديكال نيك ديسكشن، والبرايمري تيومر هنقوله على حسب الستيج تي ان ام. تمام، نمسك واحده واحده، البرايمري تيومر علاجه ايه والليمف نود علاجها ايه. البرايمري تيومر انا قلت لك يا سيرجري يا راديوثيرابي يا الاثنين مع بعض، سيرجري اند بوست اوبريت راديوثيرابي كومبايند. هو كان جلوتيك، البرايمري تيومر ده كان جلوتيك ولا سوبرا جلوتيك ولا سب جلوتيك، تفرق ولا ترانس جلوتيك. تمام، جلوتيك كارسينوم الوحيد اللي ممكن يجي لك تي اي اس هو الجلوتيك، دي هنذكرها هنا في الجلوتيك. اما في السوبرا جلوتيك والسب جلوتيك مش هنقول كلمه تي اي اس ابدا، لان قلت لو كانسر صغير جدا في الفوكال كورد ممكن يبرزنت بورسنس. تي اي اس يعني لسه البيسمنت ممبرين انتكت، حته كانسرايه هنا صغيره لسه البيسمنت ممبرين انتكت، يبقى في الحاله دي سيرجيكال اكسيشن اشيلها بمايكرورينجو سيرجري، دايركت لارينجوسكوب بميكروسكوب واقشرها لان البيسمنت ممبرين لسه سليم. سيرجيكال اكسيشن بالمايكرورينجو سيرجري، تشيلها ازاي؟ ليزر او كونفنشنال، يا ده يا ده. تمام، ده لو تي اي اس. طيب تي 1 يعني ايه تي 1؟ ليميتد تو 1 اريا للجلوتيك بس، ما هي دي كلها جلوتيك تيومر. بس في حاجه، ايه الفرق بينها وبين التي اي اس؟ التي اي اس كان البيزمنت ممبرين انتكت، تي 1 البيزمنت ممبرين انفيدد، ده انفيسيف كارسينوما، الليجمنت انفيدد بتاع الفوكال كورد، وبالتالي لازم الفوكال كورد يتشال لو هتشيله جراحه. تمام، يبقى كورديكتومي، يبقى يا سيرجيكال اكسيشن ان ذا فورم اوف كورديكتومي، ده بتشيل الفوكال كورد ازاي؟ ما هو الليجمنت انفيدد خلاص، البيزمنت ممبرين انفيدد، تعمل كورديكتومي ازاي؟ يا مايكرورينجو سيرجري واشيله بالليزر تمام، يا اما افتح من بره لارينجو فيشر. فاكر عمليه الشخ سبليتنج للثايرويد كارتريج من الميد لاين، واجيب الاله اليمين يمين والاله الشمال شمال، وبعدين اشيل كل الكورد اللي فيه الكانسر واقفل تاني، يبقى كورديكتومي. يا اما كورديكتومي شدها بالمنظار، يا اما من بره اكسترنال لارينجو فيشر، يبقى ده السيرجري او اديله راديو ثيرابي. النتيجه بتاع الاثنين واحد، من 90 ل 95% كيور ريت، من 90 ل 95% كيور ريت. بس في حاجه، مين الاحسن؟ الراديو ثيرابي احسن، لان سبت له كورد، انا مجرد حرقت الكانسر، وبالتالي الصوت بيبقى احسن، الفوليشن احسن افتر راديو ثيرابي. بس للاسف الكلام ده بره، في مصر السيرجري احسن. تمام، يبقى لو تي 1 يا سيرجري يا راديو ثيرابي. السيرجري ان انا اشيل الكورد كله لان الليجمنت بتاع الكورد انفيدد، البيزمنت ممبرين انفيدد، يبقى كوردكتومي. تعمل كوردكتومي يا مايكرورينجو سيرجري يا اكسترنال لارينجو فيشر، يا اما تدي له راديو ثيرابي. النتيجتين قلت لك من 90 ل 95%. طب تي 2 يعني جلوتيك وامتد سوبرا بقى مور ذان 1 اريا، اهو تعمل له ايه؟ تشيل كل الحته دي سيرجري ان ذا فورم اوف بارشال لارنجكتومي او راديوثيرابي. الكيور ريت حوالي 80% بالنسبه للاثنين، السيرجري او راديوثيرابي. نقول تاني، لو تي 2 يعني كان جلوتيك وامتد سوبرا، يبقى اعمله بارشال لارنجكتومي اللي هو سيرجري او راديوثيرابي. يبقى لغايه دلوقتي تي 1 يا سيرجري يا راديوثيرابي، تي 2 يا سيرجري يا راديوثيرابي تمام، امال تي 3 او تي 4. تي 3 معناها الفوكال كورد فيكسد الماسل انفيدد، وتي 4 معناها وصل للكارتلج او بره اللارينكس. يبقى ده ما ينفعوش غير الاثنين سيرجري وراديوثيرابي الاثنين مع بعض، اند بوث مش ايزر زي اللي فوق تمام. يبقى تي 3 وتي 4 هستخدم الاثنين موداليتي سيرجري اند راديوثيرابي بوست اوبرتيف راديوثيرابي، بس سيرجري ان ذا فورم اوف توتال لارينجكتو مش كل لارينكس مع المصل انفيدد. يبقى لو المصل انفيدد خلاص يبقى كل اللارينكس اتشال توتال لارينجكتومي، وكمان ما اكتفيش بكده بوست اوبرتيف راديوثيرابي. نقول تاني تي اي اس بقى الشرح بالمايكرو انجو سيرجن. على فكره كانوا زمان بيدوا للتي اي اس دي كارسينوما ان سايتو راديوثيرابي اللي هو بتتحول لانفيسيف كارسينوما، فبطلوا الموضوع ده بقى كله سيرجري تي اي اس. تي 1 وصلت للليجمنت بتاع الكورد يبقى لازم الكورد يتشال او راديوثيرابي. طيب وقلت الكورد يتشال ازاي كورديكتوم ازاي. تي 2 يعني وصلت للسوبرا جلوتيك يبقى يا سيرجري يا راديوثيرابي، سيرجري بارشال لارينجكتومي يا راديوثيرابي تمام. تي 3 وتي 4 وصل للمصل او الكارتليج او بره اللارينكس، يبقى الاثنين ان ذا فورم اوف توتال لارينجكتومي وبوست اوبرتيف راديوثيرابي. يجي لو سوبرا جلوتيك كانسر دي منطقه الجلوتيك اريا، السوبرا كل دي سوبرا تمام، يبقى السوبرا جلوتيك كانسر. لو سوبرا جلوتيك كانسر تي 1 ليميتد السوبرا جلوتيك اريا، تي 2 اكستندد جلوتيك هنا يبقى كان سوبرا وامتد جلوتيك، يبقى تي 1 وتي 2 يا اما سيرجري يا راديوثيرابي. سيرجيكال اكسيجن ذا فورم اوف بار وات بارشال لارينجكتومي ممكن اعمله كده لو ممتد للكورد، ولو هو ليميتد للسوبرا جلوتيك اريا بس هنا اهو هوريزونتال هيمي لارينجكتومي اللي هو بارشال لارينجكتومي تمام، يبقى سيرجري او راديوثيرابي يا دي يا دي، ده لو تي 1 او تي 2 تمام. اما تي 3 وتي 4 يطبق عليه القانون ده وصل للمصل او الكارتليج او بره اللارينكس، يبقى الاثنين سيرجري اند بوست اوبرتيف ثيرابي سيرجري ان ذا فورم اوف وات توتال لارينجكتومي طالما تي 3 وتي 4. نيجي للسب جلوتيك والترانس جلوتيك كانسر. سب جلوتيك هنا اهو بيبقى فيه ايرلي كريكويد كارتليج انفيجن تمام، يبقى اذا طالما سب جلوتيك او ترانس جلوتيك، على فكره كل الترانس جلوتيك كانسر الفوكال كورد هيبقى فيكسد. قول لي ليه؟ لان الباراجلوتيك سبيس هو اللي فيه المصل بتاع الفوكال كورد اللي بتحرك الفوكال كورد تمام، ما في مصل هيحصل مصل انفيجن، وبالتالي معظمها يبقى فيه الفوكال كورد فيكسد. يبقى لو سب جلوتيك او ترانس جلوتيك العيان جاي لك ليت يا كريكورد كارتليج انفيجن يا الفوكال كورد فيكسد. في الحالة دي الاثنين موداليتيز اللي هو سيرجري ان ذا فورم اوف توتال لارينجكتومي زائد احرق له مكانه بوست اوبرتيف راديوثيرابي، يبقى اند يعامل معاملة تي 3 وتي 4 اللي هو من السوبرا جلوتيك والجلوتيك. في طريقة جراحية جديدة للكانسر لارينكس السوبرا كريكويد لارينجكتومي وذ كريكويدوميكسي بقى لها حوالي بتاع 15 سنة تقريبا. يعني ايه سوبرا كريكويد لارينجكتومي مع كريكويدوميكسي؟ بيكسي اللي هو فيكسيشن، يجيب الكريكويد يثبتها في الهايويد بعد ما يشيل الجزء اللي في النص. بقول لك لو في كل ده علشان يافويد البيرمننت تراكيوستومي، لان انا لو عملت توتال لارينجكتومي لازم العيان يتعمل له تراكيوستومي طول العمر. ازاي يعني؟ ده عيان عمل توتال لارينجكتومي اللارينكس كان هنا اللارينكس اتشال فجبت التراكيا وفتحتها على قدام اهي فتحتها على السكين من بره، يبقى ده يفضل كده طول العمر بيرمننت تراكيوستومي. تو افويد ذيس بيرمننت تراكيوستومي صنعوا او اخترعوا الكريكوهيدوبيكسي او السوبرا كريكويد لارينجكتومي. اللي هو ايه؟ بيقول لك لو في تي 1 وتي 2 جلوتيك سوبرا جلوتيك او ترانس جلوتيك كارسينوما بشرط اتليست واحده اريتينويد تبقى سليمه، يا الاثنين يا واحده، والكارتليج ما يكونش ليه سب جلوتيك اكستنشن ولا اكستند للكريكويد. يعني سلامه الكريكويد هنا مهمه جدا، لان انا هسيب الكريكويد وهشيل الجزء كل اللي فوق كريكويد الكانسر اللي فوق كريكويد واخيط الكريكويد في الهايويد علشان العيان يبقى عنده ايروي يتنفس تمام. فلو في كانسر في المنطقه دي هشيل كل الحته دي واجيب الكريكويد دي اخيطها في الهايويد تمام. اعتبر دي الهايويد اهي ودي الكريكويد اهي، شدتها لفوق هي والتراكيه وخيطتهم في بعض، كريكو هيودو بيكسي، بيكسي اللي هو فيكسيشن، تمام كده. الهدف بتاعها ايه؟ تو افويد بيرمننت تراكيوستومي، تو افويد بيرمننت تراكيوستومي، اتليست واحده من الاثنين اريتينويدز تبقى سليمه، ولازم الشيست يبقى حالته كويسه. نيجي بقى للليمف نود. خلصنا البرايمري تيومر. البرايمري تيومر قسمناه الى جلوتيك وسوبرا جلوتيك وسب جلوتيك او ترانس جلوتيك. السب جلوتيك والترانس جلوتيك يعمل نفس المعامله، لان وانس وصل للترانس جلوتيك هيمتد سب. نيجي للليمف نود. هي الليمف نود كانت بالبابل، كان فيها ميتاستاسز ولا ما كانش فيها؟ كان فيها ميتاستاسز، يبقى علاجها راديكال نيك ديسكشن. اف بالبابل راديكال نيك ديسكشن، وهنقول يعني ايه راديكال نيك ديسكشن دلوقتي؟ يعني كانسر لارينكس وعمل ليمف نود ميتاس، يبقى وانا بشيل الكانسر اشيل كل الليمف نود تيشو بتاع الرقبه، راديكال نيك ديسكشن على نفس الناحيه. طيب اف نوت بالبابل ولا حاجه، ما تعملش الليمف نود حاجه. لا، لو كان سوبرا جلوتيك كانسر نسبه ان يدي ليمف نود ميتاس عاليه قوي 50%، ده سايلنت اريا ريتش الليمفاتيك فيسلز، يبقى لنا كلام تاني. ليه؟ لان ممكن يكون عيان عنده سوبرا جلوتيك كارسينوما وعامل ليمف نود ميتاس بس انا ما حسيتهاش، مش عارف احسها لسه صغيره، وبالتالي لازم تتعامل مع الليمف نود وانت بتتعامل مع البرايمري تيومر في حالات السوبرا جلوتيك كارسينوما، لان نسبه ان يدي الليمفاتيك ميتاس عاليه جدا 50%، لانها سايلنت اريا زي ما قلت. يبقى اذا لو كانت سوبرا جلوتيك كانسر هعمل له سيلكتيف نيك ديسكشن اقل من راديكال، يعني هسلكت الجروب اللي ممكن الكانسر يكون مدي ميتاس ليه، تمام؟ سيلكتيف نيك ديسكشن. طيب لو انا مش عايز اعمل سيلكتيف نيك ديسكشن، ادي ريديو ثيرابي على النك بعد ما اتعامل مع البرايمري تيومر. المهم تتعامل مع الليمف نود لو هو عنده سوبرا جلوتيك كانسر، تمام؟ لان نسبه الليمفاتيك ميتاس عاليه. طيب لو الليمف نود بالبابول قلت لي بعمل لها راديكال نيك ديسكشن، يعني ايه راديكال نيك ديسكشن؟ يعني ريموفال اوف اول ليمفويد تيشو من المانديبل اباف للكلافيكال بلو، من الميد لاين انتيريور للانترو بوردر اوف ترابيزيوس بوستيريور، اهو من ميد لاين انتيريور اهو للانترو بوردر اوف ترابيزيوس بوستيريور، من اللور بوردر اوف ذا مانديبل اباف، تمام، للكلافيكال بلو. ايه ده؟ شلت كل الليمفاتيك فيسل في المنطقه دي؟ ده انا شفيت له رقبته، مش كده وبس. وريموفال لثلاثه ستراكشر، ماسل ونيرف وفين. ماسل سترنوماستويد ماسل اهي مقطوعه من هنا اهي، ومقطوعه من هنا اهي، الاسترنوكلايدوماستويد اهي، همسح لك علشان يبان، وهعمل هعلم لك عليها بالاخضر. السترنوماستويد اهي والاسترنوماستويد اهي مقطوعه، ليه؟ لان جواها الليمفاتيك فيسل. فين انترنال جاجولار فين اهو، اتربط من فوق اهو ومن تحت اهو، واتقطع واتشال. ليه؟ لان الليمف نود لازقه فيه، الديب سيرفايكال ليمف نود، الجاجولار ليمف نود، تمام، لازقه فيه جوه كاروتيد شيز. ونيرف اللي هو الاكسسوري نيرف، ليه؟ لانه داخل جوه الاسترنوماستود ماسل، فانا بشيل الماسل بشيل النيرف، تمام، الاكسسوري نيرف، يبقى ماسل ونيرف وفين. على فكره لو سبت واحده او اكتر من ثلاثه ستراكشر دي ما بقتش راديكال نيك، بقت موديفايد راديكال نيك، موديفايد راديكال نيك. تاني مره اقول يعني ايه راديكال نيك ديسكشن؟ ريموفال اوف اول ليمفويد تيشو فروم ذا سايد اوف ذا نيك، من المانديبل اباف للكلافيكال بلو، من الميد لاين انتيريو انترو بوردر اوف ترابيزيوس بوستيريو، زائد ريموفال اوف ثري ستراكشرز. سترنوماستود ماسل، طيب ما هو ماشي فيها الاكسسوري نيرف اشيله، طب ما هو تحتها على طول انتراجيجولار فين اشيله، تمام. ده مثلا اكزامبل للانسيجن اللي بيتعمل للراديكال نيك، ده اكزامبل، تمام. يبقى دي راديكال نيك ديسكشن يعني ايه، والتعامل كنا بنقولها من اول منهج، لو في كانسر اير وعمل ليمفريد ده راديكال نيك، لو في كانسر نيزوفارينكس اوروفارينكس هايبوفارينكس تمام وعمل ليمفريد ميتاسيس، طبعا النيزوفارينكس والاوروفارينكس علاجه برايمري راديو ثيرابي، لكن نفترض الليمفريد ما خفتش براديو ثيرابي راديكال نيك وهكذا. التوتال لارنجكتومي بقى، احنا كده خلصنا تقريبا من الكانسر لارنجز، هنتكلم بقى على التوتال لارنجكتومي والبارشال لارنجكتومي. بالنسبه للتوتال لارنجكتومي، يعني ايه توتال لارنجكتومي؟ ريموفال لكل اللارنجز، ريموفال اوف اول لارنجز، اهو اللارنجز اهو في كانسر شلته وعملت ري دايركشن للتراكيا على قدام، يفضل ببيرمننت تراكيستومي طول عمره، والحته دي بقت فايبرس تيشو خلاص مكان اللارنجز، تمام. يبقى ريموفال اوف اول لارنجز. ايه الانديكيشن بتاع التوتال لارنجكتومي؟ أول حاجة T3 و T4 جلوتيك وسوبرا جلوتيك كانسر، مش الكلام ده قلناه من شوية؟ كل السب بلوتيك والترانس بلوتيك كارسينوما علشان ايرلي كريكويد وماسل انفيجن. عملت له بارشال لارينجكتومي، شلت حته من اللارينكس ولقيت الحته اللي اتسابت جالها كانسر يعني ريكارنت او ريزيديوال، يبقى اكمل توتال يبقى ريكارنس افتر بارشال لارينجكتومي. اديته راديوثيرابي وفشل للكانسر لارينكس، اكمل عليه توتال يبقى ريكارنس افتر راديوثيرابي، لان التيشو بتبقى فايبروتيك فمش هينفع تعمل بارشال. تمام، يبقى ده الانديكيشنز بتاعه التوتال لارينجكتومي، تي 3 وتي 4 من اي نوع، كل الترانسبلوتيك والسبلوتيك كارسينوما، ريكارنس افتر بارشال وريكارنس افتر راديوثيرابي. ايه الكونترا انديكيشن؟ انت تقول انا اسف مش هشيل اللارينكس ده. تمام، لو العيان رفض يكتب لك كونسنت، لانه طبعا هيكتب لك موافقه ان الصوت بتاعه هيضيع للابد وهيتكلم بطريقه تانية معينه، انه هيبقى عنده تراكيوستومي، العينين بيسموها صفاره طول حياته. تمام، بيرمننت تراكيوستومي. رفض يمضي لك الكلام ده، انه غير موافق على ازاله الحنجره كليا وعدم التحدث بالطريقه العاديه، وان هو هيركب تراكيوستومي طول حياته. رفض refusal by the patient، ما تعملوش والا تدخل السجن. تمام، لازم موافقه من العيان. ولو في كانسر عامل ديستانت ميتاس او فيكس الفيرتبرال كولم، هتشيل لارينكس ليه؟ يبقى باليتيف، يبقى حرام عليك تعمل توتال لارينجكتوم. يبقى اكستنسيف تيومر فيكس تو امبورتنت ستراكشر زي الفيرتبرال كولم او عامل ديستانت ميتاس، يبقى باليتيف تريتمنت. يبقى ايه الكونترا انديكيشن؟ لو العيان رفض. تمام، ولو الكانسر كان ما يتعالجش كيوريتيف، يتعالج باليتيف، يبقى ما تشيلوش اللارينكس. ايه الديس ادفانتجز بتاع انك تشيل اللارينكس تعمل توتال لارينجكتومي؟ هيفقد اللارينجيال فانكشن، خلاص ما اللارينكس اتشال فقد الاربع وظائف بتوع اللارينكس، وهيفقد النيزل فانكشن. ليه يفقد النيزل فانكشن؟ هو انت بتشفط هواء ازاي؟ ان اللنج تعمل نيجاتيف بريشر، تروح شفط هواء من النوز يدخل على اللارينكس والتراكيه على اللنج. طب ما هو ما عادش في كوميونيكيشن، التراكيه اتفتحت على الشارع كده، ما عادش في كوميونيكيشن بين النوز واللنج لان اللارينكس اتشال. يبقى النوز يفقد الفانكشن بتاعته، لا يعرف يشم ولا يعرف يعمل هوميديفيكيشن اوف ذا انسبايرد اير والكلام ده، خلاص يبقى لوس اوف نيزل فانكشنز. تمام، كل النيزل فانكشنز تفقد. تمام كده، ولوس اوف لارينجيال فانكشنز. لوس اوف لارينجيال فانكشن يعني ايه؟ اتعمل له مش اللارينكس وظيفته ريسبيراتوري، اتعمل له بيرمننت تراكيوستومي طول حياته. مش اللارينكس وظيفته الاولى بروتكتيف فانكشن، طب ما هو ما عادش بروتكتيف، بقى في تراكيوستومي مفتوح على الشارع، يجي ينزل بحر يعوم، الميه تدخل من التراكيوستومي يغرق يموت، الميه تدخل على اللنج. انت لما بتنزل بحر او حمام السباحه، الميه ما ينفعش تدخل من بقك حتى لو بقك مفتوح، لان اللارينكس بيتقفل برضه. انت ممكن تتكلم وانت بتعوم عادي والميه ما بتدخلش، في لارينكس سفنكتر، لا في تراكيوستومي دلوقتي لان اللارينكس اتشال، يجي يعوم هيموت. يبقى لوس اوف بروتكتيف فانكشن، لوس اوف فونيشن، ما عادش في فوكال كورد. تمام، لوس اوف فيكسيشن اوف شيست، ما عادش يقدر يرفع حاجه تقيله ولا يشتغل الهيفي ورك، الهيفي مانوال ورك. ليه؟ ما عادش يقدر يحزق بيننا وبين بعض كده. يعني ايه ما عادش يقدر يحزق؟ يعني انت لما بتيجي تشيل حاجه تقيله بتشد نفس، تملى اللنج هوا، تقفل اللاركس عليه، تقوم الثوركس يبقى قوي، يقوم الابر لمب اتاتشد اللي هو اتاتشد في المصل بتاع الابر لمب الثراسك كيج، تبقى قويه تقدر تشيل حاجه تحزق، وتقدر ترفع الانترا ابدومينال بريشر ديورنج الديفيكيشن ودورنج الليبر. هنا خلاص لوس اوف فيكسيشن للشيست، هيجي يحزق الهوا يطلع على طول من التراكيوستومي. تمام، ما عادش فيه السفنكتر اللي اسمها اللارينكس، وبالتالي لوس اوف فيكسيشن للشيست. تمام، نيجي بعد كده تاهيل المريض بالنسبه للصوت. دلوقتي انت شلت له اللارينكس، هيتكلم ازاي؟ طبعا بيتكلم بطريقه معينه وبيبقى الصوت مش حلو زي الطبيعي خالص نهائي، هو فقد الفونيشن. rehabilitation of voice after total laryngectomy by one of the following methods، يا اما اوسوفيجن سبيتش، يتكلم بالاوسوفجس. ازاي يعني يتكلم بالاوسوفجس؟ هو انت الطبيعي انت اللي عندك لارينكس بتتكلم ازاي؟ بتشفط هواء تمام اللي هي انسبيريشن. فالاكسباير ده وهو طالع يهز الفوكال كورد فتتكلم، هنا بقى هيشفط هواء من بقه، ما هو خلاص في تراكيوستومي معموله بيرمننت، فيشفط هواء من بقه على الاستومك، يملى الاستومك هواء وبعدين يعمل سكويزنج الاستومك، فالهواء اللي في الاستومك يطلع يهز الميوكوزا بتاع الاسوفجس. طب ما هو الاستومك صغيره مش قد اللنج، الهواء اللي فيها قليل. بس دي محتاجه سبيشال تريننج، سبيتش تريننج، دكتور التخاطب بيقعد يدربه ان هو يشفط هواء للاستومك وبعد كده يسكويز الاستومك، فالهواء يطلع يهز الاسوفجال ميوكوزا تطلع صوت، ولكن ما يبقاش زي الطبيعي، يعني بكتير قوي يكلم كلمه كلمتين وبعدين ياخد نفس تاني لان الهواء قليل. يعني مثلا اسمك ايه؟ احمد، وبعدين ياخد نفس تاني وهكذا. هو ده الاسوفجال سبيتش. طيب تاني طريقه الكترونيك لارينكس، انا بسمها طريقه الكوز، عباره عن كوز اللي هو ده في بطاريه اللي هو ده الكترونيك لارينكس تمام، في بطاريه العيان بيحطها هنا بتعمل كونستانت فايبريشن، والعيان يحرك شفايفه ولسانه بالكلام اللي هو عايزه. الفايبريشن ده يتقطع بالالكترونيك لارينكس ده لكلام، بس الكلام ده ميتاليك كمبيوترايزد، والبطاريه اللي فيه ممكن تخلص وهكذا. بنشوفها في الشارع كتير وانت واقف في محطه اتوبيس ولا حاجه، تلاقي واحد في جاي يكلمك، تلاقي حط الكوز كده وبيكلمك، فتلاقيه طالع صوته ميتاليك. اسمك ايه؟ احمد. عندك كام سنه؟ 60. صوته ميتاليك مش زي الصوت الطبيعي، ده الالكترونيك لارينكس. عيبه ايه؟ ان العين بيستخدم ايده في الكلام، يعني لو هو هيشتغل بالايدين ما يعرفش، يبقى هولد باي ذا بيشنتس هاند، وانه معتمد على جهاز ممكن البطاريه تخلص في اي وقت ويقطع الكلام. طيب تالت طريقه بقى سبيكنج فالف، بعد ما شلت اللارينكس احط فالف يتكلم بيه مكان اللارينكس. ازاي؟ اهو هعمل فيستولا ما بين التراكيه والاسوفجس. ما هو الاسوفجس ورا التراكيه، ده الاسوفجس ودي التراكيه، فهعمل فيستولا بين الاثنين وهركب فيها وان واي فالف. فالف يسمح بخروج الهواء during الاكسبيريشن، يسمح بخروج الهواء من هنا، يقوم الفالف يتهز، ولا يسمح بدخول الميه والاكل، يقفل، يبقى وان واي فالف. فالاكسبايرد اير اللي في اللنج بعد ما يسد التراكيوستومي دي بايده وبصباعه او بفالف تاني تمام، فالاكسبايرد اير اللي في التراكيه تمام يروح طالع من هنا، طبعا دي مقفوله، يروح طالع من هنا تمام، هزز الفالف مطلع صوت. ده اسمه بروفوكس، كان اسمه زمان بروم سينجر فالف، اتنين علماء عملوه بروم سينجر، دلوقتي بقى اسمه بروفوكس انتروديوست ان سيرجيكال انديوست تراكيوسفيجال فيستولا. تراكيوسفيجال فيستولا اهي، واحط فيها الفالف ده. بس عيبه ان ممكن يقع التراكيه احيانا سام تايمز، وممكن يحصل له نكروزس وانفكشن وهكذا. يبقى اذا ريهابيليتيشن اوف فويس افتر توتال لارنجكتومي واحده من ثلاث طرق، يا اسوفيجال سبيتش، يا الكترونيك لارينكس اللي هو ارتفيشال لارينكس، يا اما سبيكينج فالف اللي هو البروكس. تعالوا اسيبكم مع الفيديو ده بيعلم العيانين ازاي قبل ما يشال لهم الحنجره بيقول لهم ايه البروسيدورز اللي هتحصل، يعني ايه التوقعات والبروسيدورز اللي هتحصل علشان يحضرهم نفسيا لشيل الحنجره. A patient's guide to total laryngectomy. What is a laryngectomy? You are scheduled to have a laryngectomy. A laryngectomy is a surgery to remove the voice box. Voice box. هيفقد الصوت. It is usually done to treat cancer. A person who has had this surgery is known as a laryngectomy. After surgery, breathing is done through a permanent opening or hole in the neck called a stoma. A removable laryngectomy tube may be placed in the stoma, although usually no tube is needed. The laryngectomy has to learn a new way to talk because the voice box has been removed. Please feel free. A patient's guide. نيجي بقى للبارشال لارينجكتومي. برضو عايز اخد هنت سريع عن البارشال لارينجكتومي. في حاجه اسمها هورزنتال سوبرا جلوتيك لارينجكتومي في السوبرا جلوتيك كارسينوما. هورزنتال بارشال لارينجكتومي اهو، يعني كانسر هنا سوبرا جلوتيك، شلته كده بالعرض هورزنتال، كل جزء ده يتشال، تمام؟ في السوبرا جلوتيك كارسينوما تي 1 سوبرا جلوتيك كارسينوما، وممكن تي 2 لو ممتد للفوكال بورد ممكن تتعمل كده مثلا. بص ماشي كده، بس اتليست 1 فوكال كورد هيتساب. ده الهورزنتال سوبرا جلوتيك لارينجكتومي. في فيرتيكال هيمي لارينجكتومي او فيرتيكال بارشال لارينجكتومي، ان ذا فورم اوف وات، في جلوتيك كارسينوما هنا في الحته دي، هرسمها بالاخضر علشان تبان اهي سوبرا جلوتيك كارسينوما هنا، تمام كده؟ فبعمل حاجه اسمها لاترال فيرتيكال لارينجكتومي اللي هو كوردكتومي، يعني بشيل ميدل ثيرد اوف ذا كورد، لاترال فيرتيكال لارينجكتومي، تمام؟ لو هو ليميتد للميدل بارت بتاع الكورد. طب لو هو ليميتد للانتروكوميشر، فرونتال بارشال لارينجكتومي، يعني ده لاترال ده فرونتال، فرونتال بارشال لارينجكتومي. طيب لو هو في الكورد وممتد للانتروكوميشر كمان، يبقى فرانتو لاترال، فرانتو لاترال هيمي لارينجكتومي، تمام؟ ده بعض انواع البارشال لارينجكتومي. كده خلصنا الكانسر لارينكس. ما تنساش الانيبي الحمراء، اي اولد ميل كرونيك هيفي سموكر عنده بيرزيستنت او بروجريسيف هورسنس فور مور ذان 2 ويكس شود بي كونسيدرد كانسر لارينكس انتل بروف اذروايز. يو هاف تو اكزامين العيان ده فيري ويل علشان تشوف عنده كانسر لارينكس ولا لا.